الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الركن الرابع من أركان القياس، وهو الركن المتعلق بالعلة. الدرس الماضي كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته. تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة العلة وبعض المباحث التي تتعلق بها، وذكرنا أنه يجوز أن يعلل الحكم الشرعي بعلة لم نطلع على وجه الحكمة فيها، ومثلنا على ذلك بتعليل الفقهاء بربوية البر بكونه مطر أو الكيل على قول جماعة من أهل العلم. فكون العلة تشتمل على حكمة لا يلزم أننا نطلع على هذه الحكمة، لكن عدم اطلاعنا على هذه الحكمة لا يدل على أنها غير موجودة. فالحكمة قد تكون موجودة ومع ذلك لا نطلع عليها، ويمكن أن نعلل الحكم الشرعي بهذه العلة. يبقى الآن عندي علة مشتملة على حكمة ونحن لم نطلع على هذه الحكمة، فنقول يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته. ثم قال بعد ذلك: ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح. يعني إذا كان الحكم مشتملا على علة ونحن نعرف حكمة هذه العلة، فهل هذا يضر ولا لا يضر؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا لا يضر على الأصح. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي ثابت بثبوت هذه العلة. مثال ذلك، إذا قلنا العلة في مشروعية القصر في الصلاة هو السفر، طيب لماذا أباح لنا الشرع القصر في حال السفر؟ الحكمة من ذلك هي المشقة. طيب هل يمكن أن نقطع في بعض الأحوال بتخلف هذه المشقة ومع ذلك يجوز لنا القصر في السفر؟ نعم، يجوز لنا في تلك الحالة حتى لو قطعنا بتخلف هذه الحكمة اللي هو المشقة، يجوز لنا مع ذلك القصر في السفر. فلو سافر شخص مثلا من مصر إلى السعودية أو إلى بلد أخر وكان في قمة الرفاهية، تخلف الحكمة في هذه العلة الذي هو السفر. فقال الشيخ رحمه الله: ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح. وقيل لا يثبت، يعني لا يثبت الحكم إذا قطعنا بانتفاء الحكمة. وعليه الجدليون، والجدليون هم أصحاب علم الجدل، فعندهم لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة. يعني إذا تحققنا من انتفاء الحكمة فلا عبرة حينئذ بمظنة الإيش؟ بمظنة الوجود. يعني الآن احنا قطعنا بانتفاء المشقة، صح؟ السفر هذا قطعنا بانتفاء المشقة فيه، لكن السفر أصل السفر هل هو المئنة الذي هو الشيء المتحقق؟ الجدليون يقول لا، طالما احنا قطعنا بانتفاء الشيء يبقى لا يمكن أن نقيم هذه المظنة منزلة المئنة. فالقول الآخر وعليه بعض الجدليون أنه لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة، وبالتالي يقولون لا يثبت الحكم في تلك الحالة فيما إذا تحققنا من انتفاء الحكمة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح. في الأصح هذا أشار به للخلاف الذي هو وارد عن الجدليين. قال بعد ذلك: والأصح جواز التعليل بالقاصرة. والأصح جواز التعليل بالقاصرة، يعني يجوز التعليل بالعلة القاصرة. وتوضيح هذه المسألة، قسمان، عندنا علة متعدية وقسم آخر وهو العلة القاصرة. فالعلة قسمان، علة متعدية وعلة قاصرة. أما العلة المتعدية فهي ما يثبت وجودها في الأصل والفرع، مثال ذلك الإسكار. فلما نأتي مثلا عند الخمر ونجد أن الخمر هذه مسكرة، إحنا قطعنا بوجود إيش؟ الإسكار في الخمر، ثم وجدنا شرابا آخر مسكرا وليكن مثلا النبيذ، يبقى هنا العلة وجدناها في شراب آخر غير الخمر، يبقى هنا هذه علة متعدية. فالعلة المتعدية هي التي يثبت وجودها في الأصل والفرع، يعني تتعدى من محل النص إلى غيره، كالإسكار وكذلك الزنا وكذلك الكيل وكذلك الطعم. فكل هذه علل متعدية، يعني تتعدى محل النص. فمثلا في مسألة الربا في الأصناف الأربعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وجدنا أن هذه العلة موجودة في غير محل النص، فهنا تسمى بالعلة الإيش؟ المتعدية. فالعلة المتعدية هي التي تتعدى من محل النص إلى غيره. وأما القسم الثاني فهي العلة القاصرة، والعلة القاصرة هي التي يثبت وجودها في الأصل فقط ولا تتعدى إلى الفرع، هي التي تثبت أو يثبت وجودها في الأصل فقط ولا تتعدى إلى الفرع، يعني لا تتعدى محل النص. مثال ذلك السفر، السفر المبيح للقصر، وكذلك بالنسبة للثمنية في الذهب والفضة. فهنا بنقول هذه علل قاصرة. وكذلك الاستبراء، الاستبراء بالنسبة للأمة في أول حدوث ملكها للتعرف على براءة الرحم، فهذه أيضا علة قاصرة. وكذلك الرمل في الأشواط الأول من الطواف، لماذا شرع لنا الرمل في الأشواط الأولى من الطواف؟ شرع على الإظهار الجلد، الإظهار الجلد وإظهار النشاط للمشركين، فهذه علل قاصرة. طيب يبقى إذن عندنا الآن العلة إما أن تكون متعدية وإما أن تكون قاصرة. اتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية، اتفق العلماء على ذلك سواء كانت منصوصة أو يختلفوا في مثل ذلك. لماذا لا يمكن أن يختلفوا في مثل ذلك؟ ممتاز، لأن هذا هو أصل القياس، القياس لا يمكن أن يتم إلا بمثل ذلك، إلا بعلة تتعدى إلى الفرع لتكون سببا في إلحاقه بالأصل. واتفق العلماء كذلك على صحة التعليل بالعلة القاصرة إذا نص عليها، يبقى هذا محل ثان اتفق العلماء عليه، يصح لنا أن نعلل بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصا عليها، وكذلك إذا كانت مجمعا عليها. لكن حصل الخلاف بين العلماء فيما إذا كانت هذه العلة القاصرة مستنبطة، فهل يصح التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة، إذا كانت عن اجتهاد؟ هذا الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء. فذهب جماعة من أهل العلم إلى الأراء المستنبطة، هنا كلام المصنف رحمه الله عن إيش؟ عن العلة القاصرة المستنبطة، أما المنصوص عليها أو المجمع عليها فهذا لا خلاف بين العلماء على جواز التعليل بها. فقوله هنا الأصح جواز التعليل بالقاصرة، يعني القاصرة المستنبطة، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بعدم الفرق، لا فرق بين إذا كانت منصوصا عليها أو كانت مستنبطة. فإذا جاز التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها أو المجمع عليها فكذلك إذا استنبطت هذه العلة القاصرة فيجب أن تكون صحيحة، كما أننا لم نفرق بين العلة المتعدية المنصوص عليها والعلة المتعدية المستنبطة. فقال الشيخ رحمه الله الأصح جواز التعليل بالقاصرة، ومقابل الأصح قول آخر وهو أنه لا يجوز التعليل، وهذا مذهب أكثر الحنفية، واختاره بعض الشافعية، ومال إليه أبو عبد الله البصري من المتكلمين. واستدلوا على ذلك بأنه لا فائدة للتعليل إلا التعدية إلى الفرع، فإذا كانت العلة قاصرة فلا فائدة منها، ولهذا قالوا لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة. لكن الأصح المعتمد في ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله هو جواز التعليل بالعلة القاصرة. وأما قولهم إنه لا فائدة من التعليل بالعلة القاصرة فهذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ أولا للاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها والمجمع عليها، هذا هو فائدة. بل العلة القاصرة أو التعليل بالعلة القاصرة لها جملة من الفوائد سيأتي الكلام عنها من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله من قوله، ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص، فهذه من الفوائد التي تؤخذ من العلل القاصرة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى والأصح جواز التعليل بالقاصرة، قال لكونها محل الحكم، لكونها محل الحكم أو جزءه، يعني وجدنا أن العلل القاصرة المستنبطة موجودة في بعض المواضع، منها أن تكون في محل الحكم، ومن ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية. عند الشافعية يقولون الربا يجري في الذهب والفضة، ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هو جوهري، يعني جوهر الذهب والفضة، فالعلة عندهم في، ولهذا لا يجري أو لا يجري الربا في غير الذهب والفضة عند الشافعية، لأن العلة عندهم إيش؟ لأن العلة عندهم قاصرة لا تتعدى محل النص، فهمنا؟ بخلاف مثلا العلة في الأصناف الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذه علة متعدية، فهي تجري في البر وفي التمر وفي الشعير، كذلك في الملح، وتجري كذلك في سائر المطعومات. أما بالنسبة للذهب والفضة فالعلة قاصرة، يعني متعلقة بالذهب والفضة فقط. قال لكونها محل الحكم، يعني لكونها موجودة في محل الحكم، مثال ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية. قال أو جزءه، يعني أو أن تكون جزء محل الحكم، يعني أن تكون جزء محل الحكم دون غيره، مثال ذلك تعليل نقض الوضوء، يعني لماذا انتقد الوضوء بخروج البول والغائط؟ لخروج شيء من السبيلين، فالعبرة بالإيش؟ بالخروج وليس بالخارج، يعني سواء كان هذا الخارج طاهرا أو كان نجسا، كل ما حصل به خروج من أحد السبيلين حصل به نقض الوضوء، واضح الآن؟ فهنا العلة هنا جزء محل الحكم، باعتبار أن الخروج جزء معنى الخارج، لأن معنى الخارج ذات ثبت لها الخروج، بمعنى أن العلة هنا هي الخروج من السبيلين، وهو جزء من مفهوم محل الحكم الذي هو الخارج من السبيلين. قال رحمه الله تعالى أو وصفه الخاص، يعني أن تكون العلة القاصرة هذه وصفا لازما لمحل الحكم الخاص به، مثال ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما أثمان الأشياء، يعني قيمة للأشياء. طيب قيمة الأشياء ده وصف ولا مش وصف؟ يبقى احنا عللنا أنها ربا لكونها أنها قيمة للأشياء، وكونها قيمة للأشياء هذا وصف. قال رحمه الله ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص. ومن فوائدها، يعني من فوائد التعليل بالعلة القاصرة، معرفة المناسبة، يعني المناسبة بين الحكم ومحله، معرفة المناسبة بين الحكم ومحله، وهذا أدعى لقبول الحكم. قال وتقوية النص، يعني من فوائد التعليل بالعلة القاصرة كذلك غير قطعي، كان يكون مثلا النص ظاهرا يحتمل التأويل، فإذا أخذنا العلة قاصرة من النص فهذا التعليل يدفع الاحتمال في الظاهر، فيجتمع النص على الحكم والعلة معا فتزيد بذلك قوة. طيب، فإحنا بنقول من فوائد التعليل بالعلة القاصرة تقوية النص، فهنا يجتمع النص على الحكم والعلة معا فتزيده قوة. فهنا الشيخ بيقول ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص. معرفة المناسبة يعني بين الحكم وبين محله، فيكون هذا أدعى للقبول. قال وتقوية النص يعني الدل على معلولها بأن يكون ظاهرا لا قطعيا. طيب لو كان النص قطعيا يبقى هنا خلاص لا تقوين عن التقوية. قال رحمه الله تعالى وباسم لقب وبالمشتق وبعلل شرعية وهو واقع. قال وباسم لقب يعني يجوز التعليل باسم اللقب، وهذا على الأصح. واسم اللقب هو الاسم الجامد، اسم اللقب هو الاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة. مثال ذلك العلم كزيد، واسم الجنس كرجل، والمصدر كضرب. فيصح لنا أن نعلل بالاسم الجامد. طيب بالمثال يتضح المقال. عند الشافعية كل بول هو نجس سواء كان من مأكول أو من غير، العلة عندنا أنه بول، فلكونه بولا حكمنا عليه بالإيش؟ بالنجاسة. يبقى هنا عللنا باسم جامد الذي هو البول. وكذلك تعليل تحريم الربا في الذهب بكونه ذهبا، وتعليل تحريم الربا في الفضة لكونه فضة، بهنا عللنا باسم اللقب. وهذا مذهب أكثر الحنفية وكثير من الشافعية. طيب فعلى ذلك ما حكم بيع الكلب المعلم؟ ما حكم بيع الكلب المعلم؟ هذا تفريع على الأصل اللي أصلناه الآن. ها ما حكم بيع الكلب المعلم؟ لا يجوز. هتقول لأنه كلب، فهمنا إحنا عللنا حرمة البيع بعلة وهو كونه كلب. قال وبالمشتق يعني ويصح لنا كذلك أن نعلل بالمشتق يعني المأخوذ من فعل، كالسارق في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فتعليق القطع بالسارق يدل على علية ما منه الاشتقاق الذي هو السرقة، فسبب القطع هو حصول السرقة من هذا الشخص. فعلى ذلك يجوز لنا أن نقول النباش تقطع يده. ما المقصود بالنباش؟ اللي هو الذي يسرق الأكفان. لماذا قلنا بقطع اليد النباش؟ لأنه سارق. هنا عللنا بالاسم المشتق لكونه سارقا فحكمه هو القطع. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وبالمشتق. قال وبعلل شرعية، واحد بعلتين فأكثر. مثال ذلك الحدث. فالحدث حكم معلل بأكثر من علة. مثال ذلك النوم والخروج من السبيلين ولمس البشرة ومس الفرج، كل منها ينقض الوضوء، فيجوز لنا أن نعلل انتقاض الطهارة بأن زيدا قد لمس امرأة كبيرة أجنبية بلا حائل، وبكونه أخرج ريحا، وبكونه مس ذكره بلا حائل، فيجوز أن يعلل حكم واحد بعلتين فأكثر. قال وبعلل شرعية يعني والأصح جواز التعليل بعلل شرعية اثنتين فأكثر. ذلك لأنها على ما تعالى وهو واقع، كما في اللمس والمس والبول، كل منهما يوجب الحدث. قال رحمه الله تعالى: وعكسه جائز، يعني تعليل أحكام بعلة واحدة، هذا أيضا جائز وواقع. قال: كالسرقة، فإنها علة لوجوب القطع. يبقى عندنا الآن السرقة أوجبت القطع، وكذلك أوجبت الغرم فيما إذا تلف المسروق. يبقى عندي الآن علة واحدة أثبتت أحكاما مختلفة، فأثبتت هنا وجوب القطع على هذا السارق، وكذلك ضمان ما أتلفه فيما لو تلف. فقال: إثباتا كالسرقة. قال: ونفيا كالحيض، فإنه علة لعدم جواز الصوم وعدم جواز الصلاة والطواف بالبيت إلى آخره، وبعلل شرعية، يعني تعليل شرعا بعلل شرعية على شيء واحد. وكذلك العكس، تعليل أحكام مختلفة بعلة واحدة نفيا وإثباتا، نفيا كالحيض وإثباتا كالسرقة. ثم قال بعد ذلك: وللإلحاق ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط الإلحاق بالعلة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه سادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على